فإذا أمر الله بشيء مثل هذا لخصوص الأمر الذي هو جزء منه، فهذا قرين على أن هذا الأمر جزء من أجزائه وركن من أركانه. وكذلك يقال بالنسبة للركوع والسجود، ما في عنا أدلة على الطريقة التي نفهمها أنه لا صلاة لمن لم يركع، لا صلاة لمن لم يسجد، ما في عنا هيك أدلة أبدا. لكن أخذت هذه الأدلة من الأوامر التي هي خاصة بالصلاة، فلا تكون إلا في الصلاة. أي نعم، ولا تتم الصلاة إلا بها. إلا بها. وهناك شيء آخر ممكن أن ندعم به ما سبق، وهو تتابع المسلمين واتفاقهم على كون هذا الشيء ركنا يكفينا حجة، وليس من الضروري أن يكون عندنا نص صريح نفهمه نحن. تفضل. إيش هو يا سيدي؟ لا لا، نص قرآني حول ماذا؟ حول القبلة. ليس البحث في هذا، بارك الله فيك. فضل بارك. البحث ليس أنه في أمر في القرآن باستقبال القبلة ولا لا، سامحك الله. ليس البحث أنه هل هناك أمر باستقبال القبلة في الصلاة أم لا يوجد أمر، ليس البحث في هذا. البحث هل الأمر هذا يفيد الركنية أم لا. إن شاء الله وضح لك، لأنك الظاهر ما كنت معنا يا أبو باهر دكتا. الآن الشيخنا لو سمحت يعني خلي الشيخ لأنهي شغله. الله ما صرح بالحس يعني إذا الشيخ كان الله فعوله قال تمزق فيها صرح ربع ساعة. الله ما يقويك. لا مو بسأل أبو ليلى بعض أشرطه مسجل الشيخ عم بلعب ولد من الأولاد ممكن يبقى بنته لكن غيله طالع بسير. هل واحد من قلت يا أبو ليلى كل شيء بسجل الشيخ إذا ما عم بقاغل الولد طلع تعطوه من المشريق قال له حتى يعرف أنه شيخ حلول على الأطفال. برضه منيح هاي أن أبو ليلى بالذات بسجلها. الله يبارك في عمرك يا شيخنا. الله يرحمه. الشيخ يزيد سؤال اخر صغير جاوب الشيخ طويل. الاخوان السعوديين بالفعل لما نكون في جلسه علم بعدين مثلا يجي وقت الطعام يسالوا الشيخ السؤال وهم يبلشوا ياكلوا خلصوا اخر الشيخ وقرقعه الصحون كل شيء تكون بهالشريط وعلى اللي بسمع بفكر الشيخ كمان مسكين الشيخ ما في ياكل كم لقمه ولا الحمد لله الحمد لله بقوم من استنى يا اخي هذا الشيخ بيدخل الطعام قالوا اللي دربسي اه لا بدها جواب انت دور الشيخ كيف؟ كل ما شاء الله لما جئت الى ابي ليلى اريد يعني مشوارا لنا عليك بي يا عبد الله الحمد لله تتوسل بك إلي. أبو هادي الآن لما جاء ما حضر يا سيدي حضرت لكن يعني الحمد لله على البيت يعني إن شاء الله فيه بركة الله يجزيك خير بركة. بس أنا أرجو أنك تلاحظ فارقة بسيطة، أنت لست بحاجة إلى أن نعتذر لك بضيق الوقت لأنك تعرفه. نعم.